لا إله إلا الله سبحان الله صبرت مع صادق أي سبحان الله وسيلة الله قد الحمد لله الحمد لله رب العالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أجراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد عشنا بفضل من الله وكرمه في لقاءات سابقة مع الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج واليوم بفضل من الله وكرمه نستكمل وقفتنا مع هذه الشعيرة المباركة الشعيرة المتممة لشعائر الإسلام وأبدأ لقائي مع حضراتكم بأن الحج دعوة والعمرة زيارة حولاتين الحج دعوة والعمرة زيارة يعني إيه؟ أنت صديقي أو حبيبي أو قريبي أو بلدياتي بتيجي تزورني في أي وقت أنت عايزه دي زيارة لكن أنا عندي عقيقة عندي فرح ببعت لك دعوة فالحج بعث لمن كتب الله له أداء هذه الشعيرة بعتت له دعوة فلبى الدعوة أما أنت عايز تزور في أي وقت البيت مفتوح وبيرحب بكل المسلمين يبقى الحج دعوة والعمرة زيارة يبقى الحج دعوة رايح بمعاد الحج أشهر معلومات وأماكن خاصة وأوقات خاصة فالحج دعوة والعمرة زيارة طيب أنا عايز أحط إيد حضرتك كده على شعيرة الحج هي الشعيرة اللي بيفعلها بياخد وصف الحج فلان طب أنت طول عمرك بتصلي حد قال لك يا مصلي بتأدي زكاة حد قال لك يا مزكي بتصوم حد قال لك يا صائم لكن الشعيرة الوحيدة اللي بتعطي وصف لمن أداها هي شعيرة الحج ليه؟ دي هي الشعيرة الوحيدة اللي الواحد بيروح عند بيت ربنا يرجع ينقل له يا حج فلان طب ما هو طول عمره بيصلي من النهار ما بيلغه بيصلي محدش قال له يا مصلي فلان ولا يا مزكي فلان ولا يا صائم فلان لكن في الحج بنقول يا حج فلان ليه؟ لأن هي الشعيرة الوحيدة اللي فيها مشقة انت ممكن تصلي في بلدك وممكن تصلي في بيتك وممكن تصلي في المصنع وممكن تصلي في الغيط لكن ما ينفعش تحج في بلدك احنا بنلبس هدومنا على مستوى المناسب بتاع مكانتك فينا اللي بيلبس ثلاث نجوم وخمس نجوم وفينا اللي بيلبس مش عارف ايه صف ايه وصف ايه ما ادريكش ايه على حسب مركزك ومكانتك. لا في الحج لا، في الحج لازم كل واحد يقلع ملابسه الفاخره والمميزه ويرتدي ثوبين ابيضين يشبه الكفن ازار ورداء. ليه؟ لان الحج مساواه عالميه. انت هنا في الصلاه بتيجي تقعد جنب الحج فلان حيث انتهى بك المجلس، يبقى مساواه. مش نجيب مثلا العظيم او عظماء القريه او وجهاء القريه يقعدوا في الصف الاولاني والجماعه الغلابه اللي زي حالاتي يقعدوا ورا. لا، اقعد حيث ينتهي بك المجلس لانها مساواه اقليميه. اما الحج مساواه عالميه. رئيس جمهوريه بيقف جنب واحد بيلم زباله، ده قلع ملابس الرياسي وده قلع ملابسه الهلا، والاثنين لبسوا الازار ورداء. ولما تيجي تفعل افعال الحج ان شاء الله تكون ساكن في خمس نجوم، ولا يمكن يطلع فوق الخمس نجوم يبقوا 10. خليك ساكن في خمس نجوم وبتاكل افخر الطعام. لا، وساعة تأدي مناسك الحج تخش مع عامة المسلمين، يبقى الامير جنب الغفير، يبقى الرئيس جنب العامل. يبقى الحج مساواه عالمية. يبقى الحج دعوة والعمرة زيارة. كنا انتهينا في اللقاء الماضي بفضل من الله وكرمه إلى الرحلة المباركة، إن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بات في ذا الحليفة وراح للروحاء وما لاقى فيها، ومن الروحاء إلى الأثابة وما لاقى فيها، ثم إلى الأبواء ولم نذكرها في اللقاء الماضي. الأبواء دي بتذكرنا بحدث عظيم. إيه اللي يربط المسلمين بالأبواء؟ أم حبيبك النبي مدفونة هناك بالأبواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ذاق اليتم 3 مرات، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في 6 من عمره، ومات جده وهو في 8 من عمره. كانت راحت تزور قبر عبد الله زوجها في المدينة عند أخواله بني النجار، وهي رجع دهمها المرض في الأبواء ودفنت في الأبواء، فاحتضنته أم أيمن بركة الحبشية، فكان النبي يقول لها أنت أمي بعد أمي، وبعدين راح وادي عسفان وما قاله لأبي بكر، وبعدين راح سرف وما حدث مع السيدة عائشة رضي الله عنها أنفستي، وراح بايت في ذي طوى ودخل مكة ضحى يوم الحد 4 من ذي القعدة 10 من الهجرة، ودخل من السنية العليا من باب بني شيبة، كان يسمى وقتها باب عبد مناف. طب ولما دخل قال ايه؟ لما شاف البيت قال اللهم إن هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمه، وهذا الأمن أمنه، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب حبيبة النبي راح فعل سنة عشان يعلمنا الطبع قبل ما يبدأ الطواف. ايه هو الاطباع؟ احنا قلنا ملابس الإحرام 2 ثوب، إزار ورداء. الإزار بيغطي الجزء السفلي، مفيش ملابس داخلية إلا إذا كان ساتر إحرام ما بيكونش متقايد، جائز ساتر إحرام جائز، لكن مفيش ساتر إحرام لا بأس. الرداء اللي على كتفي كمحرم ودخلت البيت وحبدأ الطواف، بعمل الرداء من تحت باطن اليمين والطرفين يبقوا على كتف الشمال، بكشف كتف اليمين. طب ليه الاطباع ده؟ لان اهل مكه قالوا ان المسلمين اصابتهم حمى المدينه اصبحوا ضعاف، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يري اهل مكه ما بالمسلمين من قوه بفضل الله وكرمه، فاطبع النبي صلى الله عليه وسلم واطبع أصحابه سنة الاطباع في بداية الطواف. طيب احنا قلنا تخش من اي باب شئت، ومش هيبدأ الطواف الا محاذاة الحجر، تقبل لمضة على يمينك والحجر على يسارك. طب احنا بنلف حوالين الكعبة يمين ولا شمال؟ طواف مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة؟ عكس عقارب الساعة، ضد عقارب الساعة. طب احنا بنلف يمين؟ يا عم الشيخ ده لف يمين يبقى ايدي اليمين هي اللي لف عليه. الجماعة اللي راحوا الجيش بيقول لك على اليمين لف، يعني هروح كده. على الشمال لف يبقى هروح كده. انت بتلف على يمين البيت، تاخد يمين البيت. لما عشان اخد يمين البيت يبقى انا دراع الشمال اللي ناحيه البيت ولا دراع اليمين؟ يبقى دراع الشمال اللي ناحيه البيت. يبقى انت بتلف على يمين ايه؟ البيت. يبقى الاطباع ناحيه ايه؟ ناحيه الخارج. الاطباع ناحيه الخارج. طيب هتبدا الطواف، اذا ربنا يسر لك انك انت تستلم الحجر استلم، هذا من فضل الله عليك. طيب اذا استلمت الحجر تبلطج جنبه ولا نعمل فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوه المعلمين الاوائل لتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ربنا يسر لك تروح عند الحجر، يكي ان تستلمه او تقبله. طب ما قدرتش من الزحام، اوعى الزاحم، اوعى الزاحم، لان تقبيل الحجر سنه واذاء المسلمين سيئه. عشان تعمل سنه تاذي مسلم؟ لا. طب يعني ماليش ثواب؟ لا، شوار للحجر، استقبله بصدرك واشر للحجر. طب بعض الناس بتبوس، اذا كنت هتبوس اياك ان تحدث صوت في التقبيل، ما تعملش للقبلة صوت. ها طيب، وحبدأ الصوت هتلاقي ناس بيقرفوا طيبات، وفيه ناس بتدعي، وواحد ناس مجموعة بتأمن. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لأن الله ينزل عند الكعبة كل يوم 120 جزء من الرحمة، 60 للطائفين و40 للعاكفين و20 للناظرين. نظرت كده بس للكعبة خدت 20 جزء من الرحمة، لأن النظر للكعبة عبادة. ها يبقى هتمشي تمسك طيب وتقول دعاء الشوط الأول، لم يرد عن رسول الله دعاء شوط أول ولا شوط ثاني ولا شوط أخير، إنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بما يسر الله له. وخير الدعاء ما كان عفوا، خير الدعاء ما كان عفوا. ها لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركن اليماني جهة الجنوب، ما بين الركن اليماني والركن اللي فيه الحجر، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب هتلف في الشوط من بداية الحجر وتيجي عند الحجر برضك، ويبدأ الشوط ايه؟ انتهى الشوط الأول ويبدأ ايه؟ الشوط الثاني. طيب يا عم الشيخ انا نسيت، انا فاكر ده الخامس ولا الرابع. لا، ابني على اليقين وهو الاقل، خليه هو الرابع وكمل. زي ما بتشك في صلاتك، انا الركعه دي الثانيه ولا الثالثه؟ لا تبقى الثانيه. ها وتسجد للسهو. طيب يبقى اذا شك في عدد مرات الطواف يبني على اليقين وهو الاقل. طيب يا عم الشيخ هناك زحمه، ويمكن انت اكلت اكله سمينه كده وطلع منك ريح، تعمل ايه؟ اقطع الطوف، اوعى الطوف وانت على حدث اصغر. لان الطواف كالصلاه، انت لو احدثت وانت في الصلاه تكمل ولا تقطع الصلاه؟ لو الامام على المنبر في خطبه الجمعه احدث ما يكملش، لكن لو في خطبه العيد يكمل. ايه الفرق؟ ان خطبه الجمعه فرض، خطبه الجمعه فرض، وخطبه العيد وصلاه العيد سنه، وخطبه العيد بعد الصلاه وخطبة الجمعة قبل الصلاة. فلو أحدث الإمام وهو على المنبر في خطبة الجمعة، إذا كان الأركان الخطبة يكتفي وينزل واحد يأم الناس ويصلي وهو يروح يجدد وضوء. طب لسه في البداية زينا كده دلوقتي، ينزل ويستخلف إذا كان فيه من يقوم مقامه. طب ما فيش من يقوم مقامه، روح يتوضأ ويجي يكمل. كذلك الطواف، لأن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف كالصلاة إلا أن الله أباح في الطواف الكلام. أنت في الصلاة ما بتكلمش إلا هو الكلمات المخصوصة اللي متعلمينها، فصلوا كما رأيتموني أصلي. لكن في الطواف تتكلم بأي كلام يعجبك، ها؟ بس الأفضل إنها خليها في الدعاء لله وتلجأ إلى الله، لأن إحنا جريحين عشان نصفي، ها؟ نصفي سكبة السيئات وعايزين نخففها ونرجع بعفو من الله، ها؟ ونرجع كيوم ولدتك كأمك. يبقى إذا شكيت في عدد الطواف ابني على اليقين وهو الأقل. إذا أحدثت في الطواف اقطع الطواف وروح جدد وضوك. طب يا عم الشيخ جددت وضوي، آجي أبدأ من جديد. هذا رأي جمهور العلماء. ليه يا أخواني؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف كالصلاة. وانت لو أحدثت قبل التشهد، قبل السلام في التشهد الأخير، هتروح تتوضى وتيجي تقرأ التشهد ولا هتعيد الصلاة من أولها؟ هتعيد الصلاة من أولها. فجمهور العلماء يبدأ الطواف من جديد. الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رضي الله عنهما قال لك: لا، ده يبدأ الشوط اللي هو أحدث فيه. طيب أمشي على أنهم، على اللي يريحك، على اللي يريحك. في الشدائد خذ الأمر السهل، وفي الرخاء خذ الأمر الشديد. في الشدائد خذ الأمر السهل، وفي الرخاء وفي الراحة خذ أشد الأمور. طب ابن تيمية وابن القيم، ما احنا عندنا قاعدة بتقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم. قال لك لا، يرجع يشوف هو أحدث في الشوط رقم كام ويبدأ من بداية الحجر رقم الشوط. ولك الحرية في أن تختار رأي الجمهور، وأنا إليه أميل، وأن تختار رأي ابن القيم وابن تيمية اللي هو تعيد الشوط من بداية الشوط اللي انت أحدثت فيه. طب وحطوه في كم شوط؟ سبعة. حطوه في كم؟ سبعة. طب ده أنا عايز أقف مع العدد السبعة دي، لأن السمكة. طب والأرض؟ طب أنا عايز آية تعرفني إن الأرض سبعة، ها؟ سبع سماوات والأرض، والسماوات جمع والأرض جت مفردة. إيه الآية اللي تعرفني إن الأرض سبعة أخرى؟ الآية الأخيرة في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى الأرض الأخرى كسبعة. طب وطواف بالبيت ك، والسعي بين الصفا والمروة ك. لا لا لا لا، طب ما تجيب سبعة في القرآن كده، ها؟ سبعة في القرآن، سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الملك في عهد سيدنا يوسف رأى رؤيا 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. لا، وسيدنا يوسف لما جه فسر الرؤيا قال: تزرعون 7 سنين دأبا. لا لا لا، ايه حكاية سبعة دي؟ طب كمان السعي بين الصفا والمروة ك سبعة. طيب ما تجيبها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم. حبيبك النبي قال كام هيظلله في عرش الرحمن يوم القيامة؟ 7. الله. طيب ما تجيبها كمان حديث: اجتنبوا السبع الموبقات. هلا برضك الموبقات 7؟ ايه حكاية 7 دي؟ ثم تجيبها بقى في القرآن: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 مثاني؟ ايه هم 7 مثاني؟ الفتح. 7 مثاني الفتحة. طب ربنا سماهم مثاني ليه؟ لأن ما تصحي صلاتك بدون الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا كان مأموما في صلاة جهرية. الفقهاء قالوا صلاة الإمام قراءة، قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن للأسف بتيجي بعض المصلين اللي هم ما بياخدوش بالهم زي حالاتي كده، يردد القراءة مع الإمام. لا، الأفضل أن تنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في الصلاة الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم. طب إذا الإمام سكت ما بين الفتحة وما بين الآيات اللي هيقراها بعد الفتحة، اقرأ الفتحة. طب الإمام ما بيسيبش فاصل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد، يبقى قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب يصح صلاة من غير فتحة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب وأقصر صلاة عندنا هي إيه؟ الفجر أو الصبح ركعتين. يبقى الفتحة بتسمى في الصلاة اللي هي أقصر صلاة عندنا اللي هي صلاة الفجر. يبقى السبع المثاني لأنها سبع آيات. طيب إيه العدد؟ علاقة العدد سبعة مع المسلم؟ الطواف سبعة، والسعي سبعة، ها، ورمي الجمرات كل جمرة بتترمي بسبعة، ها، وسبع سنابل، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ها، والسبع المثاني. إيه حكاية العدد سبعة دي؟ ولما تيجي تقرا في القرآن هتلاقي العدد لما بيكون أقل من سبعة ما بيجيبش واو. يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أصحاب الكهف، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. طب ولما جه يقول ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، طيب طب ما تجيبها في سورة التوبة كده، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. واو التمنية، لأن عندنا الواو في اللغة لها عدة معاني. ها؟ عملها العطف، عطف ما بعدها على ما قبلها وهي لمطلق الجمع. ولكن قد تكون واو التمنية زي ما قلنا في الآيات دي، وقد تكون لها ملحظ آخر. حبيبك النبي سماها الواو الرغمية، اعطي السائل ولو على ظهر فرس. يعني اللي يجي يقول لك اديني لله ولو راكب فرس، اوعى تقول له ده انت راكب فرس وانا ماشي على رجلي، استحي يا اخي. لا، اديله، لان اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى. اعطي السائل ولو، يبقى هنا الواو اسمها ايه؟ واو رغميه. رغم انه راكب فرس وطالما مد ايده هتاخد ثواب، وهو حر يشيل، مش هيشيل حسناتي يشيل. طيب ايه علاقة العدد سبعة بالمسلم؟ العدد سبعة وحدة البناء في العدد هي ايه؟ يا عم الشيخ انت هنقول فوازير. لا مش فوازير. وحدة البناء في اللغة العربية ايه؟ وحدة البناء في العربي ايه؟ الحرف. مش اللغه بتاعتنا ديت متجمعه من الحروف ولا لا؟ طب ولو حبيت بقى ندخل العدد سبعة، عدد حروف اللغه العربيه كام؟ طب ما هي من مضاعفات العدد سبعة. الأربعة بسبعة 28 جت من مضاعفات العدد سبعة. وهديك ملمح كمان، احنا قلنا في لقاء سابق ان القرآن 114 سورة، افتتاحيات الصور 10 أساليب من أساليب اللغة العربية. معرفش بقى إذا كنتوا لسه فاكرين ولا بتنسوا زي حالاتي. طيب 10 أساليب من أساليب اللغة العربية بدأ بها سور القرآن 114 سورة. قلنا الثناء لله. طب والثناء لله يشمل إيه؟ حمد وتسبيح وزيادة بركة. طب الحمد 5 سور، الفاتحة مبدوءة بإيه؟ الحمد لله. طب والأنعام؟ الحمد لله. والكه الحمد لله، وسبأ الحمد لله، وفاطر الحمد لله، خمس صور مبدوعه بايه؟ بالحمد لله. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى، ورد في القرآن في سبع صور، بس تلاقي التسبيح مرة جه اسم ومش اسم علم، مصدر يعامل معاملة الفعل والفعل يعامل معاملة الاسم، ورد سبحان وجاءت في سورة الإسراء بدايتها ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وجت مرة في أكثر من صورة فعل أمر، زي الحديد سبحه، وزي الحشر سبحه، وزي الصف سبحه. طب فعل ماضي وخلاص؟ لا، وجت فعل أمر في سورة الجمعة يسبحه، وفي سورة التغابن يسبحه. طب جت فعل ماضي وفعل أمر وما جاتش وجت فعل ماضي وفعل مضارع وما جاتش فعل أمر، لا جت فعل أمر في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. طيب وجه زيادة البركة صورتين مبدوءة بتبارك الملك والفرقان، وعندك 29 صورة مبدوءة بحروف مقطعة زي البقرة وآل عمران والعنكبوت ألف لام ميم والتواصيم والحواميم ونون وقاف وطه وياسين. لا لا لا، 29 صورة. العلماء عملوا بحث، جمعوا الحروف دي وخدوا من كل نوع من الحروف حرف، خدوا من الألف واحد، وخدوا من اللام واحد، وخدوا من الره واحد، طلع 14 حرف. ال 14 حرف من مضاعفات ايه؟ العدد سبعة. قال وانت لو بصيت في الفتحة تلاقي فيه سبع حروف ما جوش في الفتحة من ال 28 حرف، سبع حروف ما تلاقيهمش في الفتحة، الثاء والجيم والخاء والزال، مش الزال، الزال الزين والشين والضاء والباء، سبع حروف ما جوش في الفتحة. يبقى الفتحة دي فيها كم حرف؟ 21. نرجع لموضوعنا احنا، معلش زي سامحوني اذا كنت انا دخلت بعدت شوية. العدد سبع، وحدة البناء في الحساب واحد، زي ما وحدة البناء في اللغة العربية الحرف، ووحدة البناء في الجدار ايه؟ قلب الطوب، ووحدة البناء في جسم ايه؟ الخلية الحيوانية، وفي النبات الخلية النباتية، مش دي وحدة بناء؟ طب وفي الحساب وحدة البناء واحد، واحد حتى بتعلمها لابنك الصغير، واحد هنحط عليه واحد، بقوا كام؟ بقوا اثنين، اثنين هنحط عليهم كمان واحد، بقوا ثلاثة، يبقى وحدة البناء في الحساب رقم واحد. طيب واحنا عندنا الاحداد اما شفع واما وتر. شفع يعني ايه؟ بالذوق، بالذوق مجوز، والوتر يعني فرد. ها عندنا الاعداد يا شفع يا وتر. طب والجمع؟ اقل جمع في اللغه العربيه كام؟ ثلاثة. يبقى انت عايز ثلاث اعداد زوجيه وثلاث اعداد فرديه، هتلاقيهم فين؟ في لغايه العدد سبعه، وحده البناء واحد، هات ثلاث أعداد زوجية، الاثنين والأربعة والستة، هات ثلاثة فردية، ما تقولش الواحد لأن الواحد وحدة بناء، يبقى الثلاثة والخمسة والسبعة. إذن السبعة هي منتهى العدد عند العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حكم البقرة والله. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبال إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يبقى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم طبع وفيه رمل في الثلاث أشواط الأولى من طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف القدوم أو طواف العمرة فيهم رمل في الثلاث أشواط الأولى. رمل يعني إيه؟ خطوات سريعة ومتقاربة. طب يا عم الشيخ ده زحمة، طب أنا هأذي المسلم؟ لا ما ترملش عشان ما تجيبش سنة وتأذي مسلم، ده أدلم فيه زحمة خلاص، الضرورات تبيح المحظورات. طيب خلص حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم سبع أشواط بينتهم عند الحجر، ربنا أذلك وسمح لك أن تروح لمكان الملتزم بجوار الباب، ده فضل من الله سبحانه وتعالى، ده مكان يستجاب فيه الدعاء. أبوك آدم عليه السلام دعا الله فيه. طيب لو أنت ربنا أذلك وتروح عند الملتزم، اوعى تزاحم، اوعى تضرب بكوعك، اوعى تأذي مسلم. وصلت للملتزم، إلصق صدرك بجدار البيت وخدك اليمين بالجدار وابسط كفيك بالجدار وادعو بما شئت، مكان مستجاب فيه الدعاء. طب ما تيسرش، اوعى تزاح. طب اعمل كده بعد كده اعمل ايه؟ حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم، وما تعملش بقى فرود وتيجي كده في ارض المطاف وجنب المقام بتاع ابراهيم والله اكبر وتعطل الطائفين او واحد من الطائفين يدق عليك ويبقى لا. اي مكان في المسجد تصح فيه الصلاه خلف مقام ابراهيم، ما تجيش بقى كده بقى في الحته اللي هي الزنقه قوي وتتصدر. في المكان المناسب صلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. صليت ركعتين خلف مقام ابراهيم، هتروح على زمزم، اشرب من زمزم. عايز تجدد وضوءك جدد وضوءك، عايز تكب على هدومك كب على هدومك، بس خلي بالك الاسراف في اي شيء منهى عنه، ده حتى في الاكل والشرب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده في الوضوء. حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الاسراف مكروه ولو كنت على نهر جاري، لو انت قاعد على النهر والنهر بيجري كده ما تسرفش في الوضوء. لكن ده انت عشان تتمضمض سايب الحنفية مفتوحة، لا ده عشان تحلق دقنك سايب الحنفية مفتوحة، لا ده تبقى حنفية مفتوحة والتليفون رن بتسيب الحنفية. يا اخوانا والله الاسراف حرام، الاسراف حرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين. طيب ويا ريتك تطبق سنة الشرب. يا عم الشيخ هو الشرب ليه سنة فقط؟ ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيبش حاجة لما علمها للأمة، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، لقد نصحت الأمة وكشف الله بك الغمة. الشرب لسنة، ايوه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نشرب نشرب على ثلاث حسيات. اشرب زي ما انت عايز، ان شاء الله تشرب قل، ان شاء الله تشرب ازازتين، اشرب ثلاثه، بس خليهم على ثلاث دفعات. الطب الحديث دلوقتي اثبت ان الميه سريعه الامتصاص، بمجرد ما بتشرب بيطلع العرق على جسمك على طول. حبيبك النبي، النبي الامي المعلم من قبل الله، قال لك لا ما تشربش دفعه واحده. يجوا في القرن العشرين يقول لك الشرب مره واحده ده بيعمل سوله في الدم. حبيبك النبي من 1400 سنه قال الكلام ده، ما جلسش على معلم من البشر، انما الذي علمه الله. اجعل شربك ثلاث حسيات، بسم الله، واشرب تلت شرب، وشوف الطب عند حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تتنفس في الاناء، يا الله ابعد الاناء عن فمك. الحمد لله، خلاص قلت الحمد لله، بسم الله، تشرب ايه التلت التالي وتبعد الاناء، الحمد لله، بسم الله، وشربت التلت التالت، الحمد لله. طيب انت سميت على الميه اللي دخلت جوفك دي كم مره؟ ثلاث مرات. وحمدت ربنا كم مره؟ ثلاث مرات. ماء سميت الله عليه ثلاثه وحمدت الله عليه ثلاثه، تستحي اعضاؤك ان تعصي الله ما دام هذا الماء المبارك في جسدك. عرفنا سنة الشرب يا حبيبي، وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية